بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجنائز من المستدرك: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، قال حدثنا جدي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقال: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولدي. ثم ذهب فصلى عليه، فقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك، وقد فعلت هذا. حديث صحيح. فقد احتج البخاري بن نعيم بن حماد، واحتج مسلم بن الحجاج بالدراوردي، ولم يخرج هذا الحديث، ولا اعلم في توجه المحتضر الى القبلة غير هذا الحديث. قال: اخبرني ابو قتيبة سالم بن الفضل الادمي بمكة، قال حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابو معاويه، قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه، قال: لما اخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هم بمناد من الداخل لا تنزع عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اقرا ابو عمير. السلام عليكم شيخنا. قال: هذا حديث عن شرط شيخين والمخرجة. قال: أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي بن مروة، قال حدثنا عبد الصمد بن الفضيل، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك المعافري عن علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراو، قال أخبرنا جعفر بن معاون، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وحدثنا أبو بكر وأبي إسحاق أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال اخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فالبسوها احياءكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده صحيح عن سمرة بن جندب. حدثنا محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا أحمد بن ناصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أخبرنا محمد بن غالب، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطهر وأطيب. حدثني علي بن عيسى، قال حدثنا احمد بن نجدة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اجمرتم الميت فاوتروا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وحدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه، قال اخبرنا اسماعيل بن مختبر، قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال اخبرنا هشيم، قال اخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد أن نرمول من بالجنازة رملا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهدوا بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر الطيار، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا ربيع بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقية، فاطلع علينا بجنازة، فأقبل علينا ابن جعفر فتعجب من إبطاء مشيهم بها، فقال: عجبا لما تغير من حال الناس. والله إن كان إلا الجمز، وإن كان الرجل ليلاحي الرجل فيقول يا عبد الله اتق الله لك أنه قد جمز بك، جمز بك تعجبا لإبطاء مشيهم. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أخبر حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا زياد بن جبير بن حية عن أبيه جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلى عليه. الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلى عليه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة فأتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركبها فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا قال أو حرجوا ركبت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وله شاهد بلفظ أشفى من هذا. أخبرناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي وأبو نصر محمد بن أحمد الخفاف قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن سهيل بن ابي الصالح عن ابيه ان ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مع الجنازه لم يجلس حتى يرفع او يوضع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وله شاهد بمثل هذا الاسناد عن ابي سعيد رضي الله عنه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا عارم بن الفضيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتبعتم جنازه فلا تقعدوا حتى توضع. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن عمر عن عامر بن ربيعة من تبعها فلا يجلس حتى توضع، وهذا حديث غير ذاك لزيادة الدفن وغيره. أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن الدارمي قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به جنازة وقف حتى تمر به. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وليس هذا متن حديث ابن عمر عن عبد الله بن عامر، فإن ذلك المتن في تشييع الجنازة وأداب القيام للجنازة على كثرة اختلاف الروايات فيه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران الزاهد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري الزاهد وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه شهد جنازة صلى عليها مروان بن الحكم، فذهب أبو هريرة مع مروان حتى جلسا في المقبرة، فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال لمروان أرني يدك، فأعطاه يده فقال قم، فقام ثم قال مروان لما أقمتني؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام حتى يمر بها ويقول إن الموت فزع. فقال مروان أصدق يا أبا هريرة؟ قال نعم. قال فما منعك أن تخبرني؟ قال كنت إماما فجلست. هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن عروة قال حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكفار فنقوم؟ قال: نعم، فنقوم لها؟ تمر بنا جنازة الكفار فنقوم لها؟ فقال: نعم، قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون عظاما للذي يقبض النفوس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري، وقال حدثنا أبو الموجه، قال حدثنا أبو عمار، قال حدثني النضر بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جنازة يهودي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إنما قمت للملائكة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه بهذا اللفظ غير أنهما قد اتفقا على إخراج حديث عبيد الله بن يقسم عن جابر في القيام لجنازة اليهودي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصواني، وقال حدثنا سريج بن النعمان، قال حدثنا أبو يحيى بن سليمان عن سعيد بن عبيد بن السباخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حوضر منا الميت، وآذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له، حتى إذا قدمنا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وربما قعدوا حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما خشينا مشقة ذلك، قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن في ذلك مشقة ولا حبس، فلم يكن في ذلك مشقة ولا حبس. فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله، ثم قال: إنما جهرت لتعلمه أنها سنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أجمع على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، وله شاهد بإسناد صحيح أخرجه البخاري. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فسمعته يقرأ بفتحة الكتاب، فلما انصرف أخذت بيده فسألته، فقال: أتقرأ؟ فقلت: أتقرأ؟ فقال: نعم، إنه حق وسنة، وله شاهد مفسر من حديث إبراهيم بن أبي يحيى. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أخبرنا أبي أم سلمان، قال أخبرنا الشافعي، وقال حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنازتنا أربعا، ويقرأ بفتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ولوي، قال حدثنا حسن بن علي بن شبيب المعمري، قال حدثنا الحكم بن موسى، قال حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال حدثنا عكرمة بن عمر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت؟ قالت: كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من احييته منا فهي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. حدثنا ابو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الخلال بمكه، قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق الكاتب، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي عن جعفر بن محمد عن ابي عن يزيد بن عبد الله بن ركانه بن المطلب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن عبدك احتاج إليك، احتاج اللهم عبدك وابن عبدك عفوا اللهم ابن اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا إسناد صحيح. ويزيد بن ركانة وأبو بركانة بن عبد يزيد صحابيان يعني من بني المطلب بن عبد مناف ولم يخرجاه. أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني شرحبيل بن سعد قال حضرت عبد الله بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعا صوته بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أماتك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها وتخلى من الدنيا وأهلها إن كان زكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر 3 تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ علنا إلا لتعلموا أنها سنة. لم يحتج الشيخان بشرحبيل بن سعد وهم تابعي أهل المدينة وإنما أخرجت هذا الحديث شاهدا للحديث التي قدمنا فإنها مختصرة مجملة وهذا حديث مفسر. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن منده قال حدثنا بكر بن بكار واخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حد وحدثنا احمد بن جعفر القطري قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا شعبة عن ابراهيم الهجري عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال توفيت بنت له قال توفيت بنت له فتبعها على بغلة يمشي خلف الجنازة ونساء يرثينها فقال يرثين او لا يرثين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي ولتوفض احداكن من عبرتها ما شاءت. ثم صلى علي فكبر عليها 4 ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. أخبرنا إسماعيل بن أحمد عفوا هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن مسلم الهجري ولم ينقم عليه بحجة ولم ينقم عليه بحجة لم ينقم. نعم منقم. بص ضعيف عند جميع الأئمة إلا قول الأزدي صدوق. قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد التاجر قال حدثنا محمد بن حسين العسقلاني قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو معتمد سعد بن حنيف أنه كان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا حين ينصرف والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما من وراءه مثل ما فعل والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل أمامه ولا من وراءه ولو وراءه تبقى أمامه دي كلام منضبط كده سيدنا. قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن أسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وليس بالتسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه. وشاهده حديث أبي العباس سعيد بن كثير حدثنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ قال حدثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي العباس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها 4 وسلم تسليما التسليمة الواحدة على الجنازة. قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا أبو سدد وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا يوري بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعبيد الله وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا حديث صحيح، هذا حديث على شرط الشيخين والمخرج في صحيح. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وأخبرنا أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وميت وهو يبكي قال وعيناه تغرقان. هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وميت رضي الله عنهم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وحدثنا حمشاذ العدل لا علي بن حمشاب علي ابن حمشاب. وحدثنا علي بن حمشاب العدل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو عمر الحوضي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. تابعه المستمر بن الريان عن أبي نضرة أخبرناه عبد الصمد بن علي البزاز ببغداد قال حدثنا حامد بن سهل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن خليد بن جعفر والمستمر بن ريان عدادهما في الثقات ولم يخرج عنهما، وله شاهد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. واليه ذهب احمد بن حنبل اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال حدثنا الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن ابي وائل انه قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فاوصى لا مسك مسك فاوصى ان يحنط به وقال وقال علي وهو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو برده عن علقمه بن مرثد عن ابي برده عن ابيه رضي الله عنه انه قال لما اخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل ناداه مناد من الداخل لا تنزع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أبو بردة. هذا بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري محتج به في الصحيحين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أحمد بن يحيى قال حدثنا مسدد عن عبد الله قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللابين نصبا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج منه غير اللحد. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق أنا عندي أبو محمد عبد الله محمد عبد الله بن محمد ابن محمد، أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي، وقال بمكة، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك المعافري عن علي بن رباح اللخمي، عن علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم، صل نعم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام: من لك غسل تصلي ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة، لأجر مسكن ده. ثاني مرة. هذا حديث مصنع وشرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحديقة قاسم أبو عمر، بارك الله فيك. فيكم احسن الله لكم به اليه. قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد الحوري بمروه، قال حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق وانبانا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة وكانت له صحبة وقال: وكان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها فتقال أهلها جزأهم صفوفا ثلاثة فصلى بهم عليها. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبت. هذا اللفظ حديث ابن علية في لفظ المحبوبي إلا غفر له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: يا ما يقول لك محمد؟ قال: فلم قل ما يقول لك محمد. قال: فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أخيكم. هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير بن حية قال حدثني أبي جبير بن حية الثقفي أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب خلف الجنازة والمشي قريبا منها والطفل يصلى عليه. رواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير. اخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو همام قال حدثنا ابو همام من محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حيه عن ابي عن المغيره بن شعبه انه قال: قال يونس: وحدثني بعض اهله انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الراكب يسير خلف الجنازه والمشي عن يمينها وشمالها قريبا، والسقط يصلى ويدعى لوالديه بالعافيه والرحمه. قال ابراهيم بن ابي طالب في عاقب هذا الحديث: قال يونس بن عبيد: وحدثني بعض اهله انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم روايه ليونس بن عبيد عن سعد بن عبيد الله بن جبير بن حيه. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري، فقد احتج في الصحيح بحديث المعمد المعتمري عن سعد بن عبيد الله عن زيد بن جبير عن جبير بن حيه عن المغيره. الحديث الطويل وشاهده هذه الاحاديث حديث اسماعيل بن مسلم المكي عن ابي الزبير. اخبرناه عبد الله بن الحسين القاضي بمروه قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه عن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا اسماعيل المكي عن ابي الزبير عن جابر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. الشيخان لم يحتج باسماعيل بن مسلم. حدثنا احمد بن اسحاق بن ايوب الفقيه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عمحان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عمرو عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فمات رجل منا من اشجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. فذهبنا ننظر فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. رواه الناس عن يحيى بن سعيد. ابو عمرو هذا رجل من جهينه معروف بالصدق ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس عبد الله الاصفهاني قال حدثنا احمد بن مهران بن خالد الاصفهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال: مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال مات فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. ثم أتوا الثانية فقال مات فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت. ثم أتوا الثالثة فقال مات فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مات؟ قال نحر نفسه بمشقص كان معه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه إسرائيل. عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم على شرط مسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسر بن موسى، وأخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ببغداد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة عن سليمان قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا صلى عليها، وإن أثني عليها غير إلى جنازة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا صلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ إملاء قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو الحسين السريج بن النعمان الجوهري قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن عبيد عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قد كنا مقدمة قد كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال حفظ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشنا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذن، فلم يكن عليه من ذلك مشقة ولا حفظ، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أوفق به أر أوفق أرفق به فقل ففعلنا فك... آه. ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ففعلنا فكان ذلك الأمر إلى اليوم هذا. حديث صحيح عند الشيخين ولم يخرجاه، قد أمليته فيما مضى مختصرا. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الحسن بن مهاجر قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفيا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في بحث صلاة النساء على الجنائز ولم يخرجها. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم العدل بغداد قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر وأخبرنا عبد الله بن الحسين القضي بمروة قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية وتركته حتى يحفظه الله عز وجل من بطون الطير والسباع، فكفنه في نامرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدأ رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وقال أنا شاهد وأسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحدي بني أسامة بني أسامة بن زيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد أخرج البخاري وحده حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. ليس فيه هذه الألفاظ المجموعة التي تفرد بها أسامة بن زيد الليثي عن الزهري، قد اتفق جميعا على إخراج حديث الليثي بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد صلاة والله أعلم. حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال في شوال سنة ننزل يبقى من عند حمشاذ قال حدثني علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا هشام بن علي السلوسي، قال حدثنا عبد الله الرزاعي، قال حدثنا همام، وحدثني علي بن حمشاد. يبقى في تحويل. وحدثني علي بن حمشاد قال وحدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وهمام بن يحيى ثبت مأمون اذا اسند مثل هذا الحديث، لا يعلل باحد اذا اوقفه شعبه. سيدنا يسلم لكل حكم الحكم لا يسلم لها. على نقول هذا المستدرك في الكتاب يعني على شرط الشيخان لا يسلم له مطلق. بسم الله. قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القضيب بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن الحسن من عندي همدان بهمذان احسن الله لك. قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القضي بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا عاد بن ابي ياس قال حدثنا شعبه واخبرني الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر انه كان اذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى سنه رسول الله. حديث البياضي وهو مشهور في الصحابة شاهد لحديث همام عن قتادة مسندة. حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم مولى الغفاريين قال حدثني البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الميت في قبره فليقول الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني انس بن ابي قال حدثني انس بن ابي يحيى مولى الاسلميين عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه عند قبر فقال: قبر من هذا؟ فقال: فلان الحبشي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأنيس بن أبي يحيى الأسلمي هو عم إبراهيم بن أبي يحيى، وأنيس ثقة معتمد. ولهذا الحديث شواهد وأكثرها صحيحة منها. ما حدثنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسين بن بشار الخياط قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن عبد بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فيها او بها حاجه. ومنها ما اخبرني علي بن الحباس الاسكندراني العدل بن مكه قال حدثنا ابو جعفر احمد بن عبد الواحد الحمصي قال حدثنا كثير بن عبيد المزهجي قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت منيه احدكم بارض اتيحت له الحاجه فيقصد اليها فيكون اقصى اثر منه فيقبض روحه فيها فتقول الارض يوم القيامه: ربي هذا ما استودعتني. ومنها ما حدثناه ابو العباس القاسم السياري بمروه قال حدثنا محمد بن موسى الباشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو حمزه السكري عن ابي اسحاق عن مطر بن عكامس البعبدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل قال ما جعل أجل رجل في أرض إلا جعلت له فيها حاجة. ومنها ما حدثناه أبو علي الحافظ غير مرة قال: أنبانا الحسين بن نهار العسكري قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عروة بن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الله قضى عبدا بأرض جعل له إليها حاجة. العباس بن محمد قال حدثنا عبد قال أبحث إسحاق الطنبري قال أحمد مسلم يعني كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل فقال إن رجل نبره فأتى في الهلم هلموا الى صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. اخبرنا علي بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو الحواشي قال حدثنا ابراهيم بن ناصر قال حدثنا ابو احمد الزبري قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله انه قال رايت نارا في المقابر فاتيتهم فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، يعني عند القبر، نار عند القبر. انا ظننت ان النار في القبر نفسه. ناولوني صاحبكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وله شاهد باسناد معضل. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عقبه الشيباني قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع عن الشعبي قال واخبرني الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي يونس وهو حاتم بن ابي صغيره قال قال سمعت رجلا كان بمكه وكان روميا وفي حديث شعبه اسمه وقاص يحدث عن ابي ذر قال كان رجلا يطوف بالبيت وهو يقول في دعائه اوه اوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لاواه. قال ابو ذر فخرجت ذات ليله فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه المصباح. اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي. احسن بارك الله فيك. اقرا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وذي له قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي واخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قالوا انبانا عبد الرزاق قال انبانا جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر. نعم شيخنا. أنبأنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ابن جريج. أنا ابن جريج. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إليك. قال إذا كفل أحدكم أخاه فليحسن كفنه على شرط مسلم ولا يخرجه. وله حديث عن جابر محمد بن علي قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا عبد الكريم إسماعيل الصنعاني أبو هشام قال حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل. نعم شيخنا. تقطيع في الصوت كده. اتحرك كده ولا كده. نعم انا خرجت ولا ايه. قال اخبرني احمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان واخبرني احمد بن جعفر الخطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت ان عليا قال لابي هياج ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع تمثال الا طمست الى قبر. حديث سبحانه ولم يخجل واظنه لخلاف فيه عن الثوري فانه قال مره عن ابي وائل عن أبي الهياج وقد صح سماعه أبي وائل من علي رضي الله عنه. نعم شيخنا. أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد شيخنا. أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي في مكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني وأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني عن عمرو بن هانئ عن القاسم بن محمد انه قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثه قبور لا مشرفه ولا لاطئه مفتوحه ببطحاء العرصات الحمراء فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وابا بكر راسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر راسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو سعيد احمد بن عقبه الثقفي رأسه أحسن لك وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا سلم بن جنادة بن سلم القرشي قال حدثنا حفص بن غياث النقعي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه. هذا حديث على شرط مسلم وقد خرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة، وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج. حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها. هذه نعم والكتابة فيها والبناء عليها والجلوس عليها. هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصنابحي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي أو قال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكل الجنائز إلى أهلها. هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحي وهذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فإنه يختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجه. وقد حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نعم شيخنا على شرط الإسناد هكذا عندي. الظاهر أنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أحسن عليكم شيخنا. قال وقد حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بحير قال سمعت هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فيقال له قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا عباس بن الفضل الأسفقي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال حدثنا المفضل بن محمد الضبي عن عمر بن يعلى بن مرة عن أبيه أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه لا يسأل أمسلم هو أم كافر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا عمران بن داود القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ثلاثة أخلاء، أما خليل فيقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك وذلك ماله، وأما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فذاك أهله وحشمه، وأما خليل أهله وحشمه، وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله، فيقول إن كنت لأهون الثلاثة علي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه هكذا بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان وليس بالمجروح الذي يترك حديثه، وقد اتفق على حديث سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت تبعه ثلاثة. أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة خلال، فقال أحدهم هذا مالي فخذ منه ما شئت، وقال الآخر أنا معك حياتك فإذا مت تركتك، وقال الآخر أنا معك أدخل وأخرج معك إن مت وإن حييت، فأما الذي قال خذ منه ما شئت ودع ما شئت فإنه ماله ماله، وأما الآخر عشيرته، وأما الآخر فهو عمله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا بشر بن موسى، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا جعفر بن خالد بن سارة المخزومي، قال أخبرني أبي وكان صديقا لعبد الله بن جعفر أنه سمع عبد الله بن جعفر قال لما نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وجعفر بن خالد بن سارة من أكابر مشايخ قريش، وهو كما قال شعبة اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون. وقد روي غير هذا الحديث وقد روي غير هذا الحديث مفسرا وقد روى. أخبرناه أبو الحسين روي وقد روي غير هذا الحديث مفسرا. أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي بغداد، قال حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي، قال حدثنا أبو عاصم، قال أخبرني جعفر بن خالد بن سارة، وقد حدثنا ابن جريج عنه قال حدثني أبي أن عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن العباس نلعب، لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن العباس نلعب إذ مر وقثما وعبيد الله بن العباس نلعب إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فقال احملوا هذا إلي، فجعلني أمامه، ثم قال لي قثما احملوا هذا إلي، فجعله وراءه ما استحيا من عمه العباس أن حمل قثما وترك عبيد الله، ثم مسح برأسه ثلاثا، فلما مسح قال اللهم اخلف جعفرا في ولده. قلت لعبد الله بن جعفر ما فعل قثم؟ قال استشهد. قال لعبد الله الله رسوله كان أعلم بخبره. قال أجل. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة أن روح بن عبادة حدثهم أن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رأسي قال أظنه قال ثلاثا، فلما مسح قال اللهم اخلف جعفرا في ولده. قد أتى جعفر بن خالد بفيئين عزيزين، أحدهما مسح رأس اليتيم والآخر تفقد أهل المصيبة بما يتقوتون ليلتهم، وفقنا الله لاستعماله عنهم. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله النخعي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك قال حدثني بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال زحم بن معبد، فقال أنت بشير، فكان اسمه. قال فبين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن الخطاطية ما تنقم على الله؟ زحم بن معبد، فقال أنت بشير، فكان اسمه. قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي كل خير فعل نبي الله. فأتى على قبور من المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير ثلاث مرار، ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب الستيتين ويحك إلقي ستيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبانا وكيع عن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب الستيتين ألقهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه في النوع الذي لا يشتهر الصحابي إلا بتابعيين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد قال أخبرني ربيعة بن سيف قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فلما رجعنا وحاذينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها، فقال يا فاطمة من أين جئت؟ قالت جئت من أهل الميت، رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك. والكدى المقابر. رواه حيوة بن شريح الحضرمي عن ربيعة بن سيف. حدثناه بكر محمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة منصرفة من جنازة فسألها من أين جئت؟ فقالت من تعزية أهل هذا الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا أحمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن بالوية قال حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الحاكم أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته. حدثناه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه إملاء قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذه الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة، والناسخ لها حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقد أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه. وهذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين رضي الله عنهما. وقد حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان وحدثنا أبو العباس قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيدان عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا، ولا أحل مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه إذا الخير قليل، توسيعة على الناس، ألا إن وعاء لا يحرم شيئا فإن كل مسكر حرام. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر البزار ببغداد قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا سلمان بن سليم عن يحيى الجابر عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه في ألف مقنع فلم يرى باكيا أكثر من يومئذ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو منين يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ألف راكب، فنزل بنا وصلى بنا ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر رضي الله عنه ففداه بالأم والأبي يقول ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمع عيناي رحمة لها، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وليزدكم زيارتها خيرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين قبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. حدثنا أبو علي حسين بن علي الحافظ قال أنبأنا عبدان الأهوازي قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عامر بن يساف قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنه يرق القلب وتدمع، فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأهوازي قال: حدثنا الربيع بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم وحدثني يحيى بن عبد الله التيمي عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن شاء أن يزور قبرا فليزوره، فإنه يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا موسى بن داود الضبي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: زور القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموت، فإن معالجة جسد وموعظة بليغة، وصلي على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير. هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران قال: حدثنا تميم بن محمد قال: حدثنا أبو مصعب بن الزهري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات، وقد استقصيت في الحث على زيارة القبور تحريا للمشاركة في الترغيب، وليعلم الشحيح بذنبه أنها سنة مسنونة، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أخبرنا أبو بكر أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.